إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بفضل منك وكرم يا ذا الجلال والإكرام. أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز في موضعين، يقول جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أخي المسلم، لنتأمل كتاب الله ففيه الهدى والنور وفيه أسباب السعادة والنجاة وفيه أسباب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، لنصغي إلى توجيهات القرآن لنجد فيها الخير لنا في حاضرنا ومستقبلنا في حياتنا وبعد موتنا. إنه كتاب الله الذي أنزله الله لنتدبره ونتعقل معناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله وبلغ رسوله الكريم. الله يقول للمؤمنين ناهيا لهم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أموالكم، وإن كان مال غيرك ولو كان هو مال غيرك فهو بالنسبة إلى المسلمين وأخوتهم وما بينهم من الروابط والمحبة قيل أموالكم بينكم بالباطل. والمراد بالباطل هنا أكل المال بغير حق وأخذ المال بغير طريق مشروع والتحايل عليه بأي أسلوب من أساليب المكر والخداع وتدلو بها إلى الحكام، أي تجعلوها رشوة تستميلون بها قلوب مر النفوس، ومن ضعف الإيمان في قلوبهم ومن قل خوفهم من الله ومن سارت الدنيا تسيطر على أفكارهم وتغويهم وتوقعهم في المهالك. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالظلم والعدوان وأنتم تعلمون أنه لا حق لكم في ذلك لكن حب الدنيا يعمي ويصم ويصد القلب عن الخير ويحول بينه وبين التأمل في مآلات الأمور، فيغتر بالحاضر العاجل ولا يفكر في المعاني السيئة. نسأل الله السلامة والعافية. فالشر والبلاء أن تقدم على أكل مال امرئ مسلم وأنت تعلم أنه لا حق لك فيه، وتبذل الرشوة ليصير الحق لك وأنت تعلم كذبك في نفسك، لكن غرك حب الدنيا وأنساك الله والدار الآخرة. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فينادي الله أهل الإيمان محذرا لهم من الإقدام على هذا البلاء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالباطل هنا كل وسيلة توسلت بها إلى أكل مال المسلم ظلما وعدوانا، رشوة دفعتها، سرقة، خيانة، اغتصابا، جهدا للحقوق، غشا وتدليسا، كل ذلك شامل له لفظ الباطل. إذا فالمسلم يقف عند حده ويتقي الله في مكسبه فيبتعد عن الباطل قدر الاستطاعة، والله يعلم المفسد من المصلح. أخي المسلم، من أعظم الوسائل لأكل المال بالباطل، من أعظم الوسائل لأكل أموال الناس بالباطل داء الرشوة العضال، داء الرشوة، فهو داء وبلاء وظلم وعدوان وجناية الإنسان على نفسه وجنايته على أخيه، بل سعيه في نشر الفساد في مجتمع المسلمين. ولذا جاء التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الرشوة، وجاء الوعيد الشديد في ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه بالسنة: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وفي لفظ لعن الله الراشي والمرتشي، وفي لفظ لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. واللعنة الله إذا وقعت على العبد فمعناه طرده وإبعاده من رحمة الله. ومن يرضى لنفسه أن يكون رسول الله قد لعنه، أن يكون الله قد لعنه، من يرضى بذلك لنفسه إلا ظالم لنفسه، جان عليها موقعا لها في البلاء. لعن الله الراشي والمرتشي. أيها المسلم، حقيقة هذه الرشوة دفع ما دفع إنسان مالا بغير حق. حقيقة الرشوة ما جعل من المال ليدفع به إلى من يتولى قضية ما لأجل أن يفوز بذلك الأمر وهو يعلم أنه كاذب ولا حق له في ذلك. هذه الرشوة بلاء عظيم ومصيبة كبرى لا ينجو منها إلا مسلم يخاف الله ويتقيه ويحذر عقوبة الله ومغفرته وانتقامه من الظالمين. أيها المسلم، هذه الرشوة تدفع إلى أي إنسان عنده قضية، سواء كانت قضايا خصومات أو كانت حقوق وواجبات إلى غير ذلك، فهي تتنوع بحسب اختلاف المقام. والمقصود أن الشرع حرم الرشوة ولعن بادلها ولعن من أخذها ولعن السمسار الواسطة بين الآخذ والمعطي، فجعلهم كلهم ملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، للرشوة أسباب، فأعظمها والعياذ بالله دفعها لناظر القضية والحاكم في قضية ما، فإذا دفعت له الرشوة ورضي بها فالدافع له ملعون وآخذها ملعون، ومن يسعى بين الأمرين عليه من الله مثل أولئك، لأن من يقضي بين الناس فإنه يلزمه تقوى الله والحكم بين الناس بما يوافق شرع الله وإعطاء كل ذي حق حقه طاعة لله وتقربا إلى الله. فالقاضي في محكمته طيع لله في أحكامه منفذ لها على ما يوافق شرع الله، لا يميل به الهوى ولا تستخف به الأهواء ولا ينقاد لشهوته ونفسه، وإنما يعلم أنه يخبر عن الله ويقضي بما يوافق شرع الله، هذا هو غاية أمره ومنتهى حاله. ولهذا قال الله: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم، إن الدافع لها ما دفعها إلا لأجل أن يفوز بقضيته، فهو مقدم عليها على علم وبصيرة، ولذا استحق هذا الوعيد الشديد. وتكون الرشوة أحيانا يدفعها من عليه حقوق واجبة، واجبة أدى مع قدرته عليها، لكن يدفعها ليتأخر المطالبة له ويمدد الأجل وهو قادر على الوفاء، فيدفع الرشوة لأجل ألا يطالب بالحق في الوقت المحدد، بل يماطل ولا يبالي بالناس. ويدفع الرشوة أحيانا ليقدم على من سواه عندما ينظر في الأمور وفي الوظائف وغيرها من المستحق ومن هو أهل لذلك العمل، فيدفعها لأجل أن يفوز بأمر غيره هو أفضل وأولى منه بها. فالدافع والآخذ كلهم ملعونون. ويؤخذ وتدفع أحيانا لإنجاز حقوق تأخرت، يؤخرها موظف ما فيضطر إلى أن يدفع رشوة له لعله أن يحرك تلك المعاملة ويسرع بدفعها، فالكل ملعونون لأن الواجب على ذا إنجاز، والواجب على المستحق ألا يدفع شيئا ليعين الظالم على ظلمه والمفسد على فساده. أيها المسلم، ما الدافع للرشوة وما الأسباب لها؟ او بمعنى ما هي الاضرار المترتبة عليها على الفرد والجماعة. الفرد الدافع للرشوة ضررها عظيم عليه، لانها دليل على نقص ايمانه وضعف يقينه وقلة خوفه من الله. ان اثرها عليه اولا من اثار الرشوة على دافعها انها تسهل له اكل الحرام واكل الاموال ظلما وعدوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جلد نبت من سحت فالنار اولاده. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا ان الحرام يمنع اجابة الدعاء، لما ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يرفع يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وثانيا تمحق بركة ماله، فإن المال الحرام إذا خالط الحلال أفسده وقضى عليه، إما أن يعيده فقيرا بعد غناه وذليلا بعد عزه، وإما والعياذ بالله ألا يوفق فيه لعمل صالح. أيها المسلم، إن ضررها على المجتمع شيوع الظلم والعدوان والفساد والاستخفاف بالأحوال، فليتق المسلم ربه وليراقب الله في أحواله كلها. ذلك المال الذي قبضته من الرشوة أنت مسؤول عنه يوم القيامة، فلا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. أيها المسلم، تظهر الرشوة أحيانا بغير أنها رشوة، ولكنها تحتحوم حولها، وهي الهدايا المبذولة لمن وكل إليهم تنفيذ الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الراشي والمرتشي حذر من كل وسيلة تقرب إلى ذلك. والعلم عند الله بحقائق الأمور، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وربنا يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. ولهذا حذر العمال وولاة الأمور عموما من أن يأخذوا رشوة من أي إنسان. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، أي الهدية التي تدفعها إلى من ترجو أن يسهل مهمتك وينجز قضيتك ويحقق لك المطلوب، ولو كنت صادقا هديتك لهذا المسؤول تعتبر غلولا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هدايا العمال غلول. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل ورزقناه عليه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. أيها المسلم، ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على سمو الأخلاق وعلى فضائل الأعمال، رباهم على الأمانة والصدق، رباهم على الإنجاز، رباهم على إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بلا مجاملة ولا مماراة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بعد محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه لأجل الصدقة، فجاءهم وقال لهم: هذا لكم، أي هذه الصدقة، وجزء قال: وهذا لي، مع أن عامل الصدقة له نصيب كما قال الله والعاملين عليها، لكن يظهر أنه أخذ غير زائدا عن النصيب الشرعي. فخطب النبي أصحابه كعادته صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب والنصيحة والتوجيه دون أن يعين أشخاصا بذواتهم، لكن المخاطب والمعني يفهم المراد من ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، وإنما يعظم ولا يصلح، فيقول دائما: ما بال رجال، ما بال أقوام، وإلى آخر ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أبعد الواحد منكم على السؤال مما ولا لله، ويأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، ألا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر أتهدي تأتيه هديته؟ ثم قال: لا يأتي يجيء أحد منكم بشيء إلا أتى به يحمله على رقبته يوم القيامة، فلألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وهو على رقبته بعير له غضاء أو بقرة لها خواء أو شاة تيعر. ثم رفع يديه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذن يا أخي المسلم ويا من وكل إليه مهمات الأمور، إن كنت في محكمتك الشرعية فراقب الله قبل كل شيء، واتق الله فيما تصدره من حكم، وليكن خوفك من الله حاكما عليك قبل خوفك من الناس، ولتكن خشيتك من الله حاكمة عليك قبل خشيتك من الناس، ولتكن هابتك من الموقف بين يدي الله أعظم من هيبتك من مراقب الخلق. ويا من وكلت إليه مسؤولية ما من المسؤوليات، فاتق الله في نفسك وأنجز للناس حقوقهم ولا تؤخرها لترجو منهم جزاء أو شكورا. أنت مسؤول عن مهمتك، أنجز العمل الذي أنيط بك إنجازه، ولا تجعل إنجاز العمل مرهونا بمصلحة تنالها وقسط تعطاه تلمح لصاحب الحق أو تعلم، فأحيانا تقول أعطني وأحيانا تماطل الأيام والشهور حتى إذا دفع إليك ما تريد أنجزت العمل في ساعة واحدة. ويا من مسؤول عن موظفيه، لا تجعل ترفيعك لهذا وتقديمك لشيء لأحد من الناس مبنيا على هوى أو رشوة تأخذها منه أو أمورا معنوية تقصد بها شيئا آخر، بل أنجز وأعط للناس حقوقهم وعين في المسل الأمور من هو أهله وكفء له دون أن تنظر إلى المصالح المادية. فقليل من الحلال يغنيك الله به عن حرام ربما عوقبت في نفسك بأمراض أو في أهلك ومحق الله بركة مالك أو سلطك على نفسك بمعاصي الله وارتكاب الجرائم. أخي المسلم، إن الأعمال أمانة لدى من أؤتمنوا عليها، فالمسؤول عن أي دار مؤتمن على دائرته، وإذا جاء ترشيح موظف أو تقديم أحد فليكن الحكم الشرعي نصب عينيك العدل بين الناس والإنصاف، وأن لا تمالي ولا تداري، وإنما تقول الحق وتقف موقف الصادق، والله سيجعل لك في قلوب الناس مودة. وإلا إذا خالفت شرع الله سلط الله عليك من يبحث عن عيوبك ونقائصك وما تخفيه عن الناس، فتكون في حسرة وندامة. أيها المسلم، لنتقي الله في أنفسنا وفيما ولينا من أعمال وفيما أنيط بنا من مسؤوليات، على اختلاف حال كل منا، فليؤدي كلا ذو أمانته، وليتق الله ربه، وليراقبه في الأحوال كلها. أيها المسلم، ولعل المشايخ ولعل لهم شباب شائخ الفضلاء المنتهنين مهنة المحاماة والدفاع عن الآخرين هم أيضا معنيون بهذا الأمر، فبعضهم ربما يتخذ الرشوة سبيلا لتحقيق موقفه ولفوز بقضيته، سواء علم بها من له الحق، سواء علم بها من فوضه أو لم يعلم، إنما يتخذ الرشوة ليظفر بحقيقته وليفز بالقضية وليظفر بما وضع بما وعد به من مبلغ، فيدفع الرشوة ويحتال على الأمور، وهذا أمر لا يجوز مطلقا، بل يجب تقوى الله، وأن المحامي لا يقدم إلا على علم، ومتى رأى الأمر مخالفا للواقع فليتق الله وليتراجع عن محاماته، وإلا وقع في محذور ووقع في لعنة الله وغضبه. لنتق الله في أنفسنا وفي مكاسبنا، لنكن مراقبين لله في أحوالنا كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ربي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، كم أثرت الرشوة على أخلاق أقوام، فنقلتهم من الصدق إلى الكذب، ونقلتهم من صلاح إلى فساد، ونقلتهم من رجال صادقين مخلصين إلى رجال فاسدين مفسدين. يا أخي المسلم، الدنيا من تعلق قلبه بها وجعلها غاية أمره، أبعدت عن الطريق المستقيم. فاتق الله في نفسك يا أخي، كم من رشوة دمرت كيان الأمة، كم من رشوة أبى مسارعها وجعلت كل عمل يصحبه النقص والنقص ويصحبه النقص. لماذا؟ لأن صاحب الجهة أخذ رشوة على عمل توقع على أن المشروع متكامل قد طبقت فيه المواصفات المعتبرة، ووقع على ذلك وهو يعلم كذبه وباطله، وسرعان ما تكشف الأيام عن فساد ذلك المشروع المتعلق بمصالح الأمة لأجل رشوة أخذها خسيس ضعيف الهمة قليل الخوف من الله. يا أخي المسلم، ليست مصالح الأمة، ليست هينة تبيعها وتضحي بها لرشوة تأخذها. قد تقبل الرشوة فتضر رشوتك على الأمة في أمنها أو اقتصادها أو نظام حياتها العامة، وأنت لا تبالي. فماذا منفعة هذا المال الذي جمعته من الحرام؟ إنه نار يتأجج عليك يوم القيامة، قد يسعد به من بعدك في الخير وأنت تبوء بالأوزار والآثام. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع المثل في صدقهم وتعاملهم وأماناتهم مع أنفسهم ومع إخوانهم ومع أعدائهم. فاعترف لهم أعداؤهم بصدق الأمانة، اعترفوا لهم بالصدق في المعاملة والإخلاص والانتظام في الأمور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخلص خيبر بينه وبين إذاك عمالها اليهود الذين أقرهم النبي مزارعين فيها كما جاء في السنة. فلما جاءهم خيرهم بين أن يقسموا ويخيروه وبين أن يخيرهم، فاختاروا أن يخيرهم. فلما قسم بينهم وحاز مال النبي وأصحابه ومالهم، أرادوا أن يغشوه لعله أن يتواضع عن حق النبي فيأخذ الرشوة ويزيدهم في استحقاقهم. فلما أرادوا الإغواء قال لهم كلمته المشهورة: والله لأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولرسول الله وأصحابه أحب إلي من نفسي ومالي وولدي، وما حبي له وبغضي لكم موجب لي أن أظلمكم أو أنقصكم من حقكم شيئا. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. نعم، إنها الأمانة، إنها الصدق، إنها الإخلاص، إنه الدين المتمكن في القلوب الذي ينظم حياة الفرد ليكون على منهج مستقيم وخلق قويم. أسأل الله أن يمن على الجميع بالفقه في دينه والاستقامة على الحق، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يكفينا بما أباح لنا عما حرم علينا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.